الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة إن مفيش بديل عن العمل بما نقول والائتمار بما نأمر به الناس والانتهاء عما ننهى عنه الناس. فالإنسان إذا رأى من نفسه إن هو خلاص تمادى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع علمه إن هو ما بيعملش بده، لازم يتوقف فورا عن ده، ولا يأمر الناس إلا بما يفعل هو، ولا ينهى الناس إلا عما ينتهي عنه هو أولا. يبقى يبدأ بنفسه ويخلي الدعوة إلى الله نابعة من العمل، المفاجأة بقى إن مش حقيقي إن هو مؤثر، هو مش مؤثر أبدا، والناس مش بتستفاد منه حاجة خالص، والناس بتهز له دماغها زي ما هو بيخدع نفسه، الناس بيخدعوه. وما فيش إنسان هيؤثر في الناس إلا اللي هو بالفعل بيعمل بما يقول. فالنصيحة هي إن الإنسان ده يتوقف عن أمر الناس بما لا يفعل، وإن حببت إلى قلبه الدعوة فليجعل الدعوة تنطلق من أفعاله ومما ذاق هو ومما عرف هو. ربنا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ما يبطلش دعوة، ولكن يجعل الدعوة نابعة من منطلق أنه ذاق وعرف، وما يقولش للناس إن هو بيفعل، ولكن يبقى بس بينه وبين ربنا هذا الصدق. نعوذ بالله من النفاق.